الحمد لله على نعم لا تحصى ولا تحصر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المحشر. بلغ داود عليه الصلاة والسلام من العمر 40 سنة، فآتاه الله تعالى النبوة مع الملك، وجعله رسولا إلى بني إسرائيل. فدعا داود عليه الصلاة والسلام قومه بني إسرائيل إلى تطبيق الشريعة التي أنزلت عليه، وهي شريعة التوراة المبنية على الإسلام، والذي أساسه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن لا يشرك به شيء، والإيمان بأنه رب هذا العالم كله، وأنه الذي خلقه وأبدعه، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه داود عليه الصلاة والسلام الزبور، وفيه مواعظ وعبر ورقائق وأذكار، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ما جاء في فضائل داود عليه الصلاة والسلام وشمائله ودلائل نبوته وكثرة عبادته لله تعالى: أعطى الله تبارك وتعالى عبده داود عليه الصلاة والسلام فضلا كبيرا، وحباه من لدنه خيرا عظيما. فقد كان داود عليه الصلاة والسلام حسن الصوت، وكان عندما يصدح بصوته الجميل فيسبح الله تعالى ويحمده تسبح معه الجبال والطير. يقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ويقول تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وكان داود عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الزبور وما فيه من رقائق وأذكار، تكف الطير عن الطيران وتقف على الأغصان والأشجار لتسمع صوته الندي العذب، وتسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، وكذلك الجبال تردد معه في العشي والإبكار تجيبه وتسبح الله معه كلما سبح بكرة وعشيا، وتعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته. يقول الله عز وجل: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وكان مع ذلك الصوت الرخيم سريع القراءة مع التدبر والتخشع، فكان صلوات الله وسلامه عليه يأمر أن تسرج دابته، فيقرأ الزبور كله قبل أن تسرج، روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. والمراد بالقرآن في هذا الحديث الزبور الذي أنزله الله تعالى عليه وأوحاه إليه. ولقد ورد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وقف يوما يستمع إلى صوت الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وكان يقرأ القرآن بصوته العذب الحنون، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، أكنت تستمع لقراءتي؟ قال: نعم. فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لجملته تجميلا. تنبيه: معنى مزمار داود صوته الجميل الذي كان يقرأ به التوراة، وليس المزمار المعروف المحرم. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام مع هذه العظمة والملك والجاه الذي تفضل الله به عليه كثير العبادة لله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل ويصوم في النهار ويقضي جزءا كبيرا من يومه في عبادة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ومعنى ذا الأيد أي ذا القوة في العبادة والعمل الصالح، فكان داود عليه السلام ذا قوة عالية في عبادة الله وطاعته وعمل الصالحات، إنه أواب مطيع لله. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ومما أنعم الله تبارك وتعالى على داود عليه الصلاة والسلام أن علمه منطق الطير وألان له الحديد، فكان بين يديه بإذن الله كالعجين، حتى كان يفتله بيده ولا يحتاج إلى نار ولا مطرقة، فكان يصنع منها الدروع ليحصن بها جنوده من الأعداء ولدرء خطر الحرب والمعارك. قال الله تبارك وتعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. ويقول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومن فضل الله تبارك وتعالى على عبده داود أن قوى ملكه وجعله منصورا على أعدائه مهابا في قومه. قال الله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل معنى الحكمة أي النبوة، وأما فصل الخطاب فقيل هو الفصل في الكلام وفي الحكم. نقف هنا ونتابع في الحلقة القادمة عن قصة الخصمين إن شاء الله.